ده ما كانش واخد باله خالص. ده احنا عايزين نتوب من جديد. لطائف اسرار التوبة ثلاثة. اولها ان ينظر الى الجناية التي قضاها الله عز وجل عليه فيعرف مراد الله فيها اذ خلاك واتيانها. فان الله عز وجل لو اراد لو عصم العبد ما وجد الذنب اليه سبيلا. صح كده؟ قضية ان الانسان ينظر الى الجناية. ان ربنا سبحانه وتعالى سمح لك انك انت تعمل الذنب ده. ولو ربنا اراد انه يعصمك ما تعملوش ما كنتش ممكن ايه؟ ابدا. مش ممكن تعمله ابدا. فالانسان ينظر. ربنا جل جلاله مكنني من فعل الذنب ده ليه؟ ايه الحكمة؟ هي دي المسألة اللي عايز تفكير. مصيبة الناس في زماننا انه ما يفكرش. ما بيفكرش ليه؟ لانه على طول عمال يقوم من ذنب يقع في ذنب، يقوم في ذنب يقع في ذنب، واخدها الحياة في دوامة. فمش فاضي يفكر. هو لما احد سلف اصيب بالهم فقال انا اعرف سبب هذا الهم، ذنب اذنبته منذ 40 سنة. انا عارف سبب المصيبة اللي انا فيها دي، ذنبا عملته من 40 سنة. من 40 سنة وهو فاكر ايه ذنب. قال كده احمد بن ابي الحواري، قال قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اتوا وكثرت ذنوبنا فلم ندري من اين نؤتى. احنا مش فاضيين نفكر في قضية الذنوب وقضية التوبة وقضية المعاصي. مفيش، مش فاضيين نفكر في الموضوع ده. فاحنا محتاجين فعلا فعلا نفرع وقت نفكر، نشغل عقولنا لله شوية. عقولنا اشتغلت للدنيا كتير وطويل، واشتغلت لأنفسنا كتير حتى في الدين، يعني في مذاكرة الدين وطلب العلم والعمل للدين وكلام زي كده، كل ده تفكير للنفس. عايزين شوية تفكير لله، شوية تفكير لله عز وجل، مش للنفس ولا للخلق ولا للدنيا. تفكير لله، انك تفكر ازاي انا وقعت في الذنب ده، وربنا وقعني فيه ليه، وربنا الحكمة ان ربنا وقعني فيه ايه. يقول ابن القيم فانما خلى الله العبد والذنب لاجل معنيين. ربنا سابك تعصي عشان حاجة من اتنين، حاجتين اتنين: ان يعرف العبد عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. الثاني أن يقيم الله على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. يعني ايه الكلام ده؟ كلام جميل يحتاج إلى تفصيل. تفصيل ذلك يقول ابن القيم، وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فإنه ينظر إلى خمسة أمور. تبقى لما تبقى ماشي في الشارع بصيت لوحدة، استغفر الله العظيم، فكر في خمس حاجات. لما تبقى قاعد في مجلس وكذبت بكلمة، وقف مع الكذبة دي خمس مواقف. أولا أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. يعني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، هو ماشي على السريع والسرعة 90، فراح شايف الرادار، بص للعداد، قال بس اتسحبت الرخصة، اعترف ان هو ايه؟ يبقى وساعة ما نظر افتح